إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اعلموا إخوتي الكرام أن الموضوع الذي نتحدث فيه الآن وفيما مضى من ثلاث جمع يتعلق بكل مشكلة من مشاكل حياتنا، ولا بد أن يعده الإنسان، ولا بد أن يعده الأخ منا نصب عينيه، وأنه أول الأمر. كل إنسان، وأخاطب من أمامي الآن، عنده مشكلة في أي جانب من جوانب حياته، في معاملته أو في عبادته. أصل هذه المشكلة وحلها في هذا الموضوع. ما هو الموضوع؟ الموضوع هو أمر القلوب. تدرجنا في الكلام، قلنا المسابقة بالأعمال، ثم قلنا المسابقة بالقلوب، ولا يسبق أحد بعمله، إنما يسبق بقلبه، لا يسبق بمجرد العمل، وإنما السباق الحقيقي هو سباق القلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي يمشي إلى الله، يأتي إلى الله، يسير إلى الله، لا بد أن يأتي الله بقلب سليم، ولا ينفعه إلا هذا. لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم من الآفات، والسالم من الأمراض، والسالم من القسوة، والسالم من الشبهات والشهوات، والسالم من الجهل. سليم، لا ينفع إلا القلب السليم. قال يزيد الرقاب الراشد رحمه الله، دخلنا على رجل عابد زاهد يحتضر، فبكى أبوه وبكت أمه وبكى أولاده عليه، وكان شابا ولكن يتصور عند كثير من الناس أن العبد الزاهد هو الرجل الكبير في السن، لا يتصور العبد الزاهد في الشاب الصغير، لا، هذا شاب عابد جاهل. عندنا تصورات خاطئة، إذا قلنا عابد زاهد يبقى رجل كبير، لا، عابد زاهد شاب صغير. فقال لأبيه: يا أبت ما يبكيك؟ فقال له: يبكيني ما أرى من جهدك الآن، وما أرى من الحاجة بعدك. لماذا يبكي؟ لما يرى ابنه في حال المرض وحال الجهد، يعني يبكي على الحالة الحاضرة. قال: أبكي لما أرى من جهدك وللحاجة بعدك، وبعد ما تموت مني اللي هيجي يصرف عليا. فقال لأمه: ما يبكيك؟ قالت: يبكيني ما أرى من جهدك ومن الحاجة بعدك. وقال لأولاده وهم صغار: ما الذي يبكيكم؟ قالوا: يبكينا اليتم بعده، مين هيصرف علينا بعد ما نموت؟ فاعتدل وقال بصوت قوي: الكل يبكي من أجل دنياه ودنياي. يعني هذا البكاء ليس من أجل الآخرة ولا من أجل ما أقدم عليه. يقول لهم: يا معشر الأيتام بعد قليل، ما الذي يبكيكم؟ قالوا: يبكينا أن يتم بعدك، أن تر يتامى بعد ما تموت. قال: الكل يبكي من أجل ديني، من أجل دنياي ودنياي، لا أحد يبكي من أجل ما ألقى في قبري، ولا أحد يبكي من مباشرة اضطراب وجهي، ولا أحد يبكي من موقفي بين يدي ربي. مش حد بيبكي لما أقدم عليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي ينفع، محدش هينفع. لازم تصلح قلبك أنت بنفسك، لازم تعالج نفسك، لابد أن تذهب إلى أطباء القلوب حتى يعالجوا هذا القلب. وأمراض القلوب نوعان: نوع يشعر العبد بالألم بسببه، ونوع آخر يتألم ولكن لا يشعر العبد بالألم، وهذا أخطر نوعين. قد يصاب الإنسان بالهم والحزن والغيظ فيتألم القلب بشيء هو شايفه ويعرفه، يعرف لماذا يتألم هذا القلب، يعرف يتألم بسبب أن عليه دينا، على الدين مش عارف يسلم، يتألم بسبب مرض والده ومش عارف يعالج، يتألم بسبب مرض ابنه مش عارف يعالج. يشعر ويعرف ما هو سبب الألم. فهذا النوع يقدر العبد عليه، هذا النوع من الألم يقدر العبد عليه. فما أصيب أحد بهم ولا غم ولا حزن إلا أجر عليه، ولكن يسعى العبد إلى أن يزيل هذا الألم، لأن هذا الألم مكروه بالنسبة له، مش عايز الألم ده، فيسعى في قضاء دينه حتى يذهب الألم، ويسعى في معالجة والده حتى يذهب ألم القلب، ويسعى في معالجة ابنه حتى يذهب مرض ألم القلب. وهذا ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله، أو شبيهه في قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا الألم الذي أصاب القلب بسبب علو الكفار في الأرض مطلوب، ومطلوب أن تزيل هذا الألم بدفع سببه وبدفع أسبابه. أنت مغتاظ وعندك غيظ بسبب علو الكافرين أو الفاسقين، أنت تسعى لأن تزيل هذا السبب الذي يؤلمه، فإذا ذهب غيظ القلب وشفي الصدر. ولما قال حسان دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته، قال صلوات الله عليه وسلم: لقد شفى حسان واشتفى، ألم أصيب به القلب فشفى. واشتفى حسان لما هدى المشركين وشفى غيظ قلوب المؤمنين بسبب القصيدة التي قالها. وهكذا هذا الألم الذي يصيب القلب يسعى العبد في دفعه، وهناك ألم آخر يصيب القلوب ولكن لا يشعر العبد به، وهو ألم الجهل وألم الشبهات وألم الشكوك والشهوات. هذا الألم يصيب الإنسان ولكن لا يشعر به صاحبه، وهذا أخطر شيء، كما قال القائل: وأحسن، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وقلوبهم قبل القبور قبور، وأجسامهم في وأرواحهم في وحشة من أجسامهم، وليس لهم حتى النشور نشور. هذا القلب المدفون في البدن الذي لا يشعر فيه من مرض بسبب جهله بالمرض، كما يشرب القلب من الفتن فيسود القلب. وقد روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما حذيفة راوي هذا الحديث الذي قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم القلوب إلى قلبين إلى نوعين، يقسم القلوب إلى أربعة أقسام. هو راوي الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم القلوب إلى قسمين، وحذيفة يقسم القلوب إلى أربعة. فيقول حذيفة، وقد صح السند إلى حذيفة ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراب يزهر وهو قلب المؤمن، وقلب أغلب وهو قلب الكافر، وقلب منكوس وهو قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة كفر ومادة نفاق ومادة إيمان، وهو لما غلب عليه منهما. طب النبي عليه الصلاة والسلام قسم القلوب إلى قسمين، قلب في الآخر بيبقى قلب أبيض، والثاني في الآخر بيبقى أسود، لأن القلوب في الحقيقة قسمان، قلب أبيض وقلب أسود. وإحنا عندنا فيما يعني يتكلم فيه الناس من أعمال الناس، واحد يتكلم ده فلان ده قلب أبيض وفلان ده قلب أسود، طب ايش عرفك بما في القلب من الأعمال؟ يعني ظهر ما في القلوب على الجوارح، وقد يصيب الناس في هذا وقد يخطئوا. يعني مش لازم اللي قالوا على قلب الأبيض الأبيض واللي قالوا على قلب الأسود، مش لازم، قد يصيبوا وقد يخطئوا، ولكن في إشارات وعلامات للقلب الأبيض وإشارات وعلامات للقلب الأسود. يبقى نجمع قلب المنافق وقلب الكافر، ده وقت يبقى اسود، والقلب الذي تمده مادتان حالة القلب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة عرض الفتن عليه. خلي بالك وانتبه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرض القلوب الفتن على القلوب، يبقى دي حالة ثالثة مذكورة في الحديث قبل أن يستخلص إلى قسمين. كان فيه النوع الثالث اللي هو في وقت عرض الفتن عليه، كان لسه مش عارفين ناس ولا أبيض، هل هيمكن الفتن ولا هيشربها؟ وعندك الأمثلة كتير، الفتن التي عرضت على القلوب، فتن الشبهات، فتن الشهوات. إذا أنكر العبد هذه الفتنة يعني ردها، لأنها معارضة لشرع الله، معارضة للعقيدة، هذه معارضة لابد أن ترد. مش تستفسر معانا بقى في القرآن ولا تحشيش، يقول لك شبهة من الشبهات، ده الشريعة ما تسمحش، يعني ازاي يطلقها الشريعة؟ وفي كذا وكذا وكذا، وفي كذا وكذا وكذا، والزمن اتغير وكذا. فتنة، يفضل الواحد يشرب من الفتن دي ثم هو بيسمع اصحابها واصحاب الشبهات اللي هم اصلا خلاص وشربت قلوبهم الفتنه وعايزين يشربونا منها، لازم تنكرها اول باول كده، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كعرض الحصير. شوف عرض الحصير، عرض جنب عرض كده، هتستنى لحد ما القلب كله اسود بسبب شوف هذه الفتنة، هتنكرها اول باول ولا هتمحوها وتنفعها؟ لازم ترجع الى اطباء القلوب حتى يذهبوا عنك هذا، وهم اهل العلم. ما ينفعش الجاهل خالص، ولن يشعر الجاهل بما اصابه، ويفاجئ ان هو مش قابل الاسلام، مش قابل الشريعه، لانه اشرب هذه الفتن، مش قابل حكم الله، مش مستسلم لامر الله عز وجل. انا حصل اشرب الفتن، يبقى لازم تنكرها اول باول. تنكرها ازاي بقى؟ باللسان؟ لا، لازم تنكرها بالقلب، لان هي بتعرض على القلب. ومش هتنكرها بالقلب الا بالعلم. لازم تتعلم ازاي تنكر الشبهات، لان الشبهات دوامها في العلم، والشهوات دوامها في العمل. وطبعا زي ما انت عارف ان الشبهات اشد واخطر على القلب. تنكرها ازاي؟ تزرعها ازاي؟ ما انت بتسمع وبتفكر وبتصدق كمان. لا، اعرف عدوك، اعرف عدوك الذي يلقي عليك هذا، واعرف طبيبك الذي يعالج لك هذا. قال ميمون ابن مهران: ذهبنا الى الحسن البصري عليه رحمه الله فقال: يا ابا سعيد، اني شعرت في نفسي قسوه وفي قلبي غلظه، فاستلم لي. شعر في نفسه وفي قلبه، ما حسيتش بالكلام ده قبل كده، ما حسيتش ان الواحد قال حوالي كده وفيه غلظه في القلب وعدم رضا ومفيش استجابه لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل مشكلة تحصل بينك وبين زوجتك تلقي اللوم عليها أو تلقي اللوم عليك، وما اتهمتش نفسك مرة إنك مقصر أو إنك مذنب، فده بسبب قسوة القلب اللي بيحصل في المشاكل دي كلها بسبب ما يصيب القلب من قسوة، من كبر، حتى سمي نشوزا بسبب الزوج مع الزوج والزوجه. سمي نشوزا، قال نشوز يعني النشوز والارتفاع، ان كل واحد بيرتفع يترفع على الثاني، مفيش تواضع. مفيش تواضع، فيه ترفع نشوز. فسماه الشرع نشوزا، وجعل النشوز للرجل وللمراه. فقال: واللاتي تخافون نشوزهن ارتفاعهن عليكم وعلوهن. وقال: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، فسماه الله عز وجل نشوزا بسبب ألمات القلب من كبر. لماذا يترفع ولماذا يتعالى ولماذا لا يتواضع؟ ما هو السبب، ما أنا قلت لك في الأول، هي سبب مشاكلنا هي دي. لماذا المشكلة بين الأب وابنه؟ بين الوالد والد، بين الوالدة وولدها؟ إن كل واحد مش عارف اللي عليه، إن هو مش مستجيب لأمر الله عز وجل، مش مستجيب، مستسلم. لا، عشان القلب مش مستجيب، مش مستسلم. وهكذا لابد أن تعالج. فيقول له: استلم لي يا أبا سعيد. فقال له الحسن وقرأ قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بس كده هي الآية، والآيات نصوص الشعراء هي دي اللي ليا بالقلب ورافقة القلب. لأن الآيات لما تخرج من الحسن البصري والآيات لما تذهب إلى شيخ كبير وتسمعها منه غير ما تسمعها من غيره، والآيات لما تعرف معناها تؤثر فيك، والآيات لما تصادف قلبا مستعدا ومحلا قابلا ورايح مستعد للقبول، مش جاي يصلي الجمعة ويسمع الكلام وعايز ينام شوية قبل ما يمشي قبل ما يقوم الصلاة، ما ينتفعش. لا مفيش تهيئة، مفيش محل قابل، ما ينفعش. هتتلى عليها عليه القرآن كله لن يتأثر. فقال له ابنه عمرو: أهذا الحسن البصري؟ قال: نعم. قال: كنت أظنه أكبر من هذا. كنت أفكر ما هيتردنا قصة وروايات حتى يلين القلب. قال له وضرب في صدره وقال: يا بني لقد قرأ آيات لوفرتها لوجدت في قلبك كلوما، أي جراحا. لأن الآيات بتنهي القصة كلها. أفرأيت إن متعناهم سنين، أي سبب المشاكل أن المحروم يعني من حاجات ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هي مشاكل كلها السبب ان احنا محرومين يعني من بعض المتع. لما الكفار بيتمتع طب اخرتنا يغمس في النار غمسة واحدة فينسى كل هذا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لذلك الحسن الشافعي حمل بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله كان قالوا له: كيف محبتك للعلم؟ قال: ما سمعت حرفا من العلم لا أعرفه، ما سمعت حرفا من العلم لا أعرفه إلا وجدت أن جسمي كله آذانا صاغية يستمتع كما استمتعت أذناي. شوف الشافعي، شوف القلب المقبل. ما سمعت يعني شيئا جديدا، شيء من العلم، ما سمعت حرفا جديدا لا أعرفه، ما سمعت حرفا من العلم لا أعرفه إلا وجدت أن جسمي كله آذانا تستمتع كما استمتعت أذناي. لأن هذا دفع الشبهات، دفع الشبهات بهذا. قالوا له: وكيف إرادتك له؟ كيف إرادتك؟ يعني الإرادة بتاعتك وصلت إلى أي مدى في طلب العلم؟ قال: إرادتي للعلم كالمرأة التي فقدت ولدها وهي تبحث عنه. واحدة ابنها ضايع عمالة تدور عليه. إرادتي لطلب العلم كالمرأة التي فقدت ولدها وهي تبحث عنه. وذلك الشافعي كان من أسلم الناس قلوبا قلبا، وكان عمل وكان عمله كله بركة، كان عمله كله بركة، وكان في مناظراته لا تصل لنفسه أبدا. لأن رجل صاحب قلب سليم نحسبه كذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم، فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. اما شرح حديث حذيفه فلا مجال له الان لضيق الوقت، فنرجئه الى الجمعه القادمه ان شاء الله. واما المرض الخطير اللي صح لا يشعر به، فان هذا المرض الذي اصيب به صاحبه ولم يشعر يظهر عليه في اعماله ويتبين من احواله. قال صلى الله عليه وسلم: من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. في ناس مريضه بمرض الكتف وهو اجهل الناس بنفسه، ينظر الى الناس من فوق فيراهم صغارا، وهم ينظرون ايضا اليه فيرونه صغيرا، هو شايفهم صغيرين وهم برضه شايفينه كده، بس هو جاهل بحقيقه نفسه. هو جاهل، انا مش عارف الفكر، جاهل بها، مش عارف اصول الفقه، ما بيتعلمش مصطلح الحديث، جاهل بها. يعني العلوم دي كلها يا اخي علوم خادمه لعلوم مخدومه حتى تصل الى صلاح القلب. فالمقصود هذا اصلا، مش بقول لك العلم انك تروح تتعلم بقى مصطلح الحديث، ده كله ده عشان تخدم هذا، عشان تخدم انك تصلح قلبك ازاي، عشان تصل الى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. ابن الجوزي اسلم على يديه 100,000 وتاب على يديه 100,000، عرف نفسه هو لم يصب بشيء من الكبر ولا الغرور، حتى اوصى بكتابة شيء على قبره يبين فيه انه ضعيف وانه ذليل وانه فقير. كتب على القبر بتاعه كده حتى يتعلم الناس هذا واعظ الدنيا ضعيف فقير محتاج، يخاف من الله ولا رجوع. وغيره وقد طردنا عليكم في الجمعة الماضية من هذا. فتتعلم قدر نفسك وتتعلم قدر ربك، فإن من عرف نفسه عرف ربه. فالجاهل هو من جاهل قدر نفسه وارتفع بها عن حقيقتها. لذلك يحصل له بقى الأمراض بقى اللي بعد العقد والكبر، يحصل له بقى الغرور والأماني، يحصل له كل شيء وهو مش عارف من اين هذا. انت مش عارف نفسك، كل ما يصاب الانسان حاجه يقول لي ماذا هذا؟ ان هذا قل هو من عند انفسكم، هي دي الحقيقه، وده هو الدواء. اول الدواء انك تشخص المرض، اول حاجه لازم تعرف من اين تؤتى وايه سبب المشاكل. هتلاقي المشاكل هي ده سببها هو ده. فالعلم يذهب عنك هذا مدارسة أحوال الصالحين يذهب عنك هذا، الذهاب إلى أهل العلم يذهب عنك هذا، التدبر في آيات الله يذهب عنك هذا. فمن الناس من أصيب بمرض ثم هو يذهب إلى غير دوائه، يصب هذا الماء، يقول لك نحن نطلب العلم بس، يقوم يطلب بقى العلم، يتعلم أصول الفقه ومصطلح الحديث، يقول ده كده أعلى العلم ده، فيزداد غرورا إلى غرور. يقول لك يا عم ما تكلمناش واحنا فينا حد كده، في ناس كده، أو هو يظن أنه هو وصل إلى أعلى شيء، فيزداد بهذا كثرا لا تواضعا. يبقى ده علم لا ينفع، ده بقى اسمه علم لا ينفع. لما قال الإمام أحمد عن داود الطائي أنه يكثر من العبادة ويقلل من طلب العلم، فقال أحمد رضي الله عنه ورحمه وداود الطائي ورحمه، قال: وهل يراد من العلم إلا ما عند داود؟ وهل يراد من العلم إلا ما عند داود؟ كذلك عندك امرأة متواضعة زوجة وإن لم تكن متعلمة ولكنها تقوم بحقوقك وتقوم بما فرضه الله عليها وتقوم على حدود الله عز وجل، تقول لا تكش تعلم. وهل يراد من العلم إلا ما عند زوجتك؟ يعني المرأة التي تذهب لتتعلم، تتعلم لماذا؟ حتى تؤدي ما عليها، وحتى تراعي حقوقك وتراعي حقوق ربها، فإذا فعلت ذلك فقد أدت ما عليها. وهل يراد من العلم ما عندها؟ طب ما بتتعلم كثير وكثير، ولكن العلم اللي انا عايز انبه عليه هو علم النفوس ودراسه افاتها وامراضها، هذا هو المطلوب اخوتي الكرام. ولذلك اقول ان هذا اهم شيء اتكلم فيه او تكلمت فيه. يقول لك طب ما انت قلت قبل كده عن الاسماء الحسنى اهم شيء، هي دي بالضبط، لا فرق. فإن من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، واللي هيشوف نفسه مش هيشوف فضل الله عليه عز وجل. يبقى دي أمور نتدارسها سويا لإخوتي الكرام لا نهملها. إذا كان الكلام عنها هكذا ممتعا حرام، فكيف اذا نفذناه؟ احنا لو نفذنا الكلام ده بقى احنا هنرتاح خالص، مش هنبقى عناء ولا هنبقى تعب ولا هنبقى مشاكل، صحيح. لا، لان هذا هو مكمن الذات. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سالم. مفيش بقى عندنا، وان شاء الله الخطبه الجايه نبداها يعني ببعض القلوب اللي طلبت العلم ولكن ضلت الطريق، وبعض النفوس العابدة ولكن قست القلوب، وكذلك بعض النفوس قليلة العمل ولكن سبقت بالقلوب وبالمحبة وبالخوف وبالرجاء وكذا، لأن الوقت قد ضاق. فنسأل الله عز وجل أن يشفي قلوبنا وأن يذهب غيظها. اللهم ارحم إنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف قلوبنا وأنت الشافي، واشف أبداننا وأنت الشافي. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، وفرج الكرب عن كل مكروب مسلم، وأذل الهم عن كل مهموم مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وفي القبر وحشتنا، وفي القيامة ذل مقامنا بين يديك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا، اللهم تقبل منا رمضان، وبلغنا رمضانات كثيرة. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر لنا همنا وجدنا وخطأنا وعنا، وكل ذلك عندنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الصبر والثبات يا الله. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كل إخواننا في فلسطين وحارب المسجد الأقصى الأسير، اللهم ارزقنا صلاة هناك يا الله. اللهم ارزقنا صلاة هناك يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز، أرنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم خذ بنساء المسلمين منهم حتى ترضى، وخذ بأطفال المسلمين منهم حتى ترضى. اللهم أصلح ذات بيننا، وأدب المودة بيننا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا غشا لأحد من المسلمين، واغفر لنا أجمعين. ووفق رئيس جمهوريتنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن شاء الله في طفلة مريضة نحتضر لها من أهل هذه القرية، إن شاء الله نسرعوا إلى هذا فإنها في حاجة، نضع صوتكم إن شاء الله على الباب وربنا يبارك فيكم. عندنا غلطة، نسأل الله أن يشفي أمراضنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم وأنتم لا تشعرون من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة